ويكون لمن أجاز ثلاثة، ويكون للثاني أربعة أو خمسة. نشوف الآن نقص المسألة على تسعة، الثلث ثلاثة، الثلث ثلاثة. طيب كل لو أجيز لكان للموصى له كم؟ خمسة من تسعة، خمسة من تسعة، أليس كذلك؟ ولكل واحد من اثنين اثنان. طيب أجاز واحد دون الآخر، أجاز واحد دون الآخر، يكون للموصى له أربعة من تسعة، وللمانع ثلاثة من تسعة، وللمانع ثلاثة من تسعة، وللمجيز اثنان من تسعة. إذن اثنين ثلاثة خمسة وأربعة تسعة. نعم. إيش؟ لا هو للأحياء، للأموات. نعم. إيه نعم نعم. ها؟ إيه نعم. هذا يحتمل أن هذا في الفرض، وأن شبرمة يعني يحمل على أنه في الفرض، وأن شبرمة لا يستطيع، في حال الرجل الذي قالت له، التي سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا تتعرض أحدا. نعم. الإمام أحمد لا يرى إنكار، الإمام أحمد لا يرى إنكار، يقول أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وأما منعه فله بظاهر، منع إهداء القراب ليس بظاهر لنا، لكن جوازه وترجيح عدمه هو الراجح عنده. نحن قلنا أن هذه قضايا أحيان، يعني كونه ما وقع إلا هذه القضية ليس معناه أنه لا يصح خير. لو وقع، لو جاء واحد قال يا رسول الله أنا أريد أن أقرأ سورة لأبي، ما قد يجيز الشرع، لأن يعني هذه قضايا أحيان، مسائل واقعة لا يدل على أن غيرها لا يجوز. إما يخال ما ورد، لكن ورد نظيرها، كلها عبادة. نعم. نعم. السنة تدري ما هي السنة؟ السنة الطريقة، ليست السنة معناها التي يثاب فاعلها فقط، قد تكون سنة ويجب فعله. فهنا السنة إقرارنا الرجل على هذا الفعل، السنة في هذا أن نقر هذا الرجل على فعله ولا ننكر عليه. نعم. حديث قوله تعالى إن ترك خيرا نسيب الوالد. إيش؟ أجمع بين الحديث، وكيف أجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى إن ترك خيرا ترك خيرا كتب عليكم. نعم كتب عليكم إذا حضر. إذا حضر أحدكم الموت إن ترك أحدكم إن ترك خيرا فالوصية للوالدين والأقربين. نعم. كأن ضرب الآية أن الوالدين يرثان وهما أيضا قصد يوصى لهم. قصد ضرب الآية أنه يوصى يعني للورثة. هنا مالك ما ذكرنا يا محمد، لكن ظهرك ما حضرت، ذكرنا عن ذلك جوابين. الجواب الأول أن الآية منسوخة، والجواب الثاني أنها محكمة لكنها مخصوصة، يعني خرج منها من يرث. قد تقول كيف أن كيف يوجد والد ليس بوارث؟ نقول نعم يمكن يوجد والد غير والد،